پاشان اوتیاتون سرنجامی اوانبو کتاوان و گناهیان کرد چونکه اوانا بروایان با آیتو فرمانکانی خدا نهیناو گالتیان پیدا کرد الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون هر خدا خوی دروس کروان دهنت میدانو دعایی وک خویان لیدکاتوا سرتا هر او دروسی کردونو هر اویش دعای مردن دوباره زندویان دکاتوا سرنزامیش هر بولای او ذات دبرینوا ویوم تقوم الساعة يبلس المجرمون او روجه قیامت برپاده بید تاوان باران و تاوان کاران نا امیدو به هیواده بن چون که دزانن چیان چاند و چیان چلا و چیان دست پیشکری کردوه ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء و کانو بشرکائهم کافرین کسیان دز نکود لوانی بشریکو هاولیان دزانی تات کایان بوبکاتو فریایان بکوید. او سایتر بناچاری بیبا وردبن بشریکو هاول کل دنیا دا پشتیان پیدا بسنو هاناو هاواریان بودا بردن. و یوم تقوم الساعت یوم ایدی یتفرقون. او روشی قیامت برپاده بید لو روشده دا او خلقا ليك داد برينو دبن الدود استوى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون جاواني باوريان هنا وكردوا تشاكا كانيان انجام داوا اوان اللباخشو باخاتي بهجدا بجياني پر لكامراني وبختوريو آسودي شاد دكرين وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ اوانشي ببروابون كاتي خوي بلغو نشانكاني ايميان بدرو دزاني وبروايان بقيشتني قيامتو زندوبون والنبو اوان آمادن لنا وسزايشي سختو دوزخيشي پر اشكن جو آزار دا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون كواتا پاچيو بيگرديو استايش بو خدا كاتك ايوارو بياني دكنوا وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون شكر سپاس گزاري هر شايستي ذاتي خدايا لآسمان كانوا زويدا لكاتي عشاء تاريكي دا اروها كاتي كني ورود كنوا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون او خدايا زندو لمردو دردهينيت لما دبي جانا كان زندوران دروز دكات مردوش لزندو دردهينيت جانو مردن بردوامو تيك هل چيشي يكن زوی دوائي مردني زندو دكاتوا زوی لورزي پايزو زستان دا جور مردني چي بسر دادت لورزي بهارو هاوين دا جور زندو بناوية چي تدا عشقرايا جاهر آبو شوية ايوش لغور ركان دردهين رينوا لودا چيت وكو زوربي زانايان دفرمون زندو بناوية دوام جار ويني روك لم خاكا سر دربهينين ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون لنشانو بلغكاني خدا أويا ايوي لخاك دروس كردوا لوو دوا دواي بريني چن قناغي كتوبر بونة مروفيكو بلاو دبنو بزويدا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يچيق لنشان وبلغكاني تري أويا که هر لخوتان هاو سری بود روز کردون بو اوی آرام بگرن للای داو لنوان تان دا خوش وستی و سوز و مهربانی فراهم هنوا براستی آلو دیاردان دا نشانو بلگه بو کسانیگ بیر دکن و تید فکرن ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. يجيجي ترلا نشانه وبلغكاني دروس كردني آسمان كانو زويا كزانا كاني استير الناسي لآسي دا سرسامو سرگردانا وجاوازي زمانو رنگتانا دنجي هيتكس لكسي ترناكات سر رای صدها جورزمان که جوری قصه کردنو دارشنی هرگلیک تای بدمندی خوی هیا. جگل هزاران شیواز کلو زمان سرچیاند دبیتوا. براستی آلو دیار دیش دا بلگو نشانه زور هی بوزانایان و شارزایان. و من آیاته منامکم باللیل و النهار و ابتغاؤکم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يجيجي تر لنشان و بلغكاني خو تنتان لشو روش ده البته خو ديار ديشي سرنز راچه شو جيغي وردبونه و تير رامانه لكاتي بيداريش ده هولو كوششتان بو بهره ورگرتن لبخششکاني خدا جابراستي آلو ديار ديش ده بلغو نشانه زور هن بو کسانيك كده بيستنو تيدگن. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أروها لبلغو نشان كاني تري أويكا هور بروسكتان نشان داد كا ترسي لدكريتو أميد بخشيشا ترز لدنگور روناچی بهیزی، ترز لوی ببیتم مایی ترزو لافاو، هر وها با امیدی فرو برکت، لآسمان و باران دبارینیت. زوی پیزندو دکاتوا دوی اوی کم مردبو روکو گجو جاکان وشک بون. براستی آلو دیار دیش دا، بلگو نشانه زور هن با کسانیک جیریان بخنکار. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. لنشان وبلغ كان يتري خدا أوياك آسمان الزوي را وستاون بفرماني أو خور وهسار وستيركاني لبو شايدا را قرتوا بي كولكو بي پال پشتيشي ديار لو دو كاتيك بانجي چي ليكردن كا ايوال لتوي خاق دان دز بجي هموتان دردتن لزوي داو زندو دبنوا. وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون. هرچي لآسمان كانو زوي داهيا هموي او بديه نريانو خاونيانا أرهمشيان ملكته فرمان برداري أون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هروزات الله سرتا وبديهن را وكان بديدهنات پاشان بزوري چتر درستيان دكاتوا او كارش بو خدا آسانا نموني برزو وصفي بلند هر شايستي او ذاتي لآسمان كانو زويدا هر اويش ذاتي چي بالا دستو دانايا. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. هر لخوتان نمونه بوهن او نتوکت چند بریاردانی هاولو شریک بو خدا نادرستون نابجه. آیا ایوار رازین بندو بردستکان تان ببنه هاو بشتانو لو مالو سامانه پیمان داون شریک بنو وک یک سودی لیور بگرنو دستی تیب خنو لیان بترسنو حسابیان بوب کن؟ هر وقت چون ایوار لیک تر سلدکن و حساب بو یک تر دکن؟ آبو شویا بلگو نمونه زور رون دکین و بو کسانیک کجیرو هوش مند بن. بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين نخير اوان الجير نابن بلكو اوان استميان كرد وشويني آرزوي خوان دكون دور لهمو بنمايشي زانستي وزانياري جايتر چه دتوانيد رينمو يو كسان بكاد خدا قمراي كردون البته خوان رقي قمرايان هل بجاردوا خداي قوراش بزور هدايتي كزناداد کسی جنیه پشتیوانو یارمتی دریان بید لس زای سخت بیان پاره زید فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون اي انسان بدلی چی پاکو بیگرده و روب کرد برنامه و آینی خداو املا و لام مکه خلچین ایوش پابندی و نخشه بن که خدا ایوی لسر دروس کردوا و تا قرآن کتلوکو نخشه جانی آدمی زادکانا لیلا مدن هید جور گارانکاریگ لحیز نخشه و دروس کراوی چی خدا دان نیا آوی دینی راست و دروس بلام زور بی خلچی أم راستيانا نازانا منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين خلچنا روب كان پروردگارتان بملكتي بقرن وبولاي لو بترسنو خوتان لسزاي بپاريزن نواجه كانشتان بتاچي انجام بدن مبن بوكساني كالشريكو هاولي بو برياردادن من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون لواني كآين كيان بش بش كرد ووبونة تندها قرو دستا بروايان بهنده چي هيو بروايان بهنده چي نيو شويران شوين رابر كيان دكون هر قرو پارتي چيش دلخوشن ببرنامو نخشو پلاني خوين وادزانن چاکترین ریبازیان گرتو تبر و اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه ثم اذا اذاقهم منه رحمه اذا فريق منهم بربهم يشركون کاتیک تنگانو ناخوشی توشی خلچی دبیت هاناو هاوار بو پروردگاریان دبنو هر لو دپارینو پاشان کنا خوشی و تنگانکن نماو خدا دروی رحمتو مهربانی خویل یکردنو یک سر دسته چان هاول بو پروردگاریان بر یار ددن لیکفرو بما آتیناهم فتمتعو فسوف تعلمون با اوان هر بد نمکو قدری ناز و نعمت و بخش شکان من نزانن با را بیارم لاین داد دزانن تپنی چیان داو و تبلای چیان بسر خویان هنوا ام انزلنا علیهم سلطانا فهو یتکلم بما کانو به یشرکون ایام مگر با سر اوها و القرانا بلگمان نارد و تاویل بن لخوا پرستی و شوینی نادرستی بکوون بلغه كش قصب كاتو شريك بو خدا دانان كيان پسند بكات وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون كاتي چيش رحمتك بخلچي بتيجين اوال لخوين بايدا بن زربين دين داري فراموش دكم خو اگر بلاو نخوشی چی شان توش بید لسر انجامی کارو کرده و دست پیش خری خوینده دست بجه نا امید دبن لرحمتی خدا اولم یرو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر این فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون ایا اوانه سر انجام نداوه که براسی خدا رزق و روزی و سامان فراوان دکات با هر کس که بیوید یا خود دی گریت و کمی دکات و بگو من آلو حالتان اجدا بلگی زور هی با او کسانی کبا وردهینن فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون كواتا اي ايمان دار ما في خزمان بدا لهر رويك وما في عندك بيتسرد جيب جيبك اروهم ما في هجاران وربوارانيش فراموج مكا او رفتارانات شاکترو پسنترا بو او کسانی کما بستیان رضا مندی خدایا بیگمان هر اوانش سرفراز و سرکوتون. و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هر پارو سامانکتان بسودا بید بخلچی بو اوی زیاد بکاد لنا و سامانک هیانده او برکت ناکاتو پاداشتی نابید للای خدا بلکو محاسبشی لدوایا اوشی بزکاة داوتانو مبستان رزامندی خدایا او جور کسانا پاداشتیان چند برام برکردو توا. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. خدا او ذاته که درستی کردونو پاشان رزق و روزی پی بخشیون او هوا و خور و خاک و هکارکانی بدا سینانی سامان بشکن لا بخششکانی لدوائی دادتان مرینید پاشان زندوتان دکاتوا. آیا هیچ کام لوانی که کردوتانن بهاو بشی خدا شتی وایا ندازدید؟ فاچیو بلندی بو او ذاتیا لوی اواند دیکن بهاو بشی. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تاوانو خرابت درکوتو و همو سرزویو در یاکانیشی گرتو توا بهوی او تاوانو گناهانو که خلچی دستیان داوته سرانجام دبیت تالاوی هندیک لکرده و کانیان بتیجن که برپابونی جنگو کارسات سروشکانه با اوی بگرین و با ربازی پاچی و خدا ناسی. قل سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. ای پیغمبر پیان بله بگرن بسر زویده و تماشا بکن و سرنج بدن و بزانن چون بو سرنجامی پیشی نکن اوانه زور بیان هاول گرو بت پرست بون. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. كوات الروي خود بكرا ام آينا بتو تاكو دامز راوا پیش اوه روشيك بيت هیچ کس نتواند جلوی بگريتو دجایتی برنامه خدا بکات او روشا خلچی همو لیک جاد ابنوا بهشتیان بو بهشت بردکرین دوزخ یکانیش بو دوزخ. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. اوی کافر بیت او کافر بونکی لسری دکوید اوانشی که کارو کردوی چاگ انجام دادن او ریگه بو خویان خوش دکن برو بهشت. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرین. تا خدا زور بزیاده و پاداشتی اوانه بداته و که ایمان یان هنابو کردو چاگ کانیان انجام داوه براستی او ذاتا کافرانی خوش ناوید. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لا بلغو نشانکانی گوری پروردگار اویا چندها جور با دنیریت وگ مجد بخشیک لکاتک دا که هلگری هورو هلمی آوا تا رحمت و مهربانی خویتان پی بچیجید تا کشتیکان بدریادا بفرمانی اوهاتو چوب کنو تا لبخششکانی بهرور ببن بو اوش سپاس گزاری بکن. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فجاءوه بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين سوين بخدا براسي پیشتو اي محمد پیغمبران یک من روانه کردو با سر هوزو گلکانیان بلگو نشانه زوریان بوهنان بلام زوریان باوریان نهینه بوی ایمش طولمان سند لوانی کتاوانیان کرد او سایتر سرخستنی ایمانداران با ارچی سرشانی خومان زانیو سرکوتن من پی بخشین الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون خدا أو ذاته كتندها جور بادن يريت أو بايا هور حل دگریتو لگل خوی دار را پیچی دکاد. جا خدا پخشی دکات هوا با آسمان دا به هر شیواز و شیوه که بیوید. هورکان پارچه پارچه دکاد. اینجا دبینید باران لنیوانیان دا درده چیتو داد بزیت سرزوی. جا کاتیک بارانکی باران بو هر تاخ میگ لبندکانی که بیوید اوانیش یک سر خوش حال و دل خوش دبنو مجد ددن با یک تری. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ براستي بيجوي داباري تسريان زورنا أميدو به وابون فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير جايتر سرنج بدو تماشاي چندها آسواري الرحمتي خدا بكا كتون زوي زندو دكات ودواي مردني بيگمان او ذاتي كا او كارانا انجام دادات مردوان زندو دكات وو هر او ذات دصلاتي بسر هم مشتق دا هيا مردوانيش وقروق لكاتي خويدا لزوي دردهيني توبولي برسينوا ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون سوين بخدا خو اگر رشبايشي زرر من بنيرينو ببينن كشتو كالو باخكان يعني زرد هالقران او اواني تر دزدكن بنا شكريو لدين ورد قرين فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين جابراستي تو أي پیغمبر ناتواني دنجي خوت واتا بانگوازكت بمردوكان رابگينيد هروهان ناتواني تكرو جوه گرانكاني لتيبگينيد كافران وق مردو وق كرن كاتيق روور دجرنو پش حل دكنو با يخب بانگوازكت نادن وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون أروها ناتواني درينمو إيشويرو نابينايان بكيت أو أني دليان داخستو أو نايانوية تيبيني بكن تو ناتواني دلقم رأي رزقاريان بكيت بلكو تو تنها دتوانید آیت کانی قرآنی ام بدی بجوی او کسان دا باوریان پیتیو هیچی تر چونکه اوان همیشه ملکتی فرمانی خدان الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير خدا او ذاته ايوه بلاوازي دروس کردوا سرطان نطفه چی لاواز دوائی وک دیل لسکی دایگ دا پاشان هر مندالی لاوازید تا دگیتا تمنی لاوی او سا خدا هزو دا صلات یکد پیدا بخشید دوائی هزو توانایی دوباره نوری لاوازی و پیری دید بگمان او خدایا هر چی بوید درستی دکات ام هزو به هزیا بشکل لویستی او ذاته او پروردگارا زانا و بتوانایا ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون او روشي كقيامت برباد بيت تاوان باران سوين دخون كا لجهاني برزخ دا يا لجياني دنيا دا تنها كات جميرك مونتوا اوان كاتي خوي للراستي لا ددران وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون لروجي قيامت دا كتاوان باران سريان لشوا وسوين دي درود خون واني زانياري و إيمانيان پي بخشرابو دلين سوين بخدا بيغمان ايوا براد دي اوي خدا برياري لسرب وماونتوا لدنيا دا ولجهاني برزخ اجدا تا روشي زندوبونا وا جا امر روشي زندوبونا وكيا بلام ايوا بم راستيتان ندزانيو برواتان بينبو فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون جالو روشده تکاو پارانه و برو بیانوی اوانه استمیان کردوه هیت سودیه چینیه بایان به هیت شیوه یک خدا لیان رازی نابیتو اوانش داوای لابردنی رقو قینی خدایان لینا کرد به هوی توبه و خویان رزگار بکن ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون سوين بخدا براستي ايمن لم قرآن دال لهمو بابتيك نمون من بو خلچي هنا وتوا كتي هر آيتي چيشان بو بهيني تو بسريان دا بخويني توا او بيگو من اواني كبيبا ورندلين ايوة تنها بيش الكري حقنو هيتشي ترنين كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ابو شوية خدا موردنت بسر دلية واندا كنازاننو بشوين حقو راستي دان ناقرين شوين راستي وحقيقت ناكون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون جاء اي محمد اي ايماندار دان بخدا بقرا وآرام بقرا چونك بيغمان وعدو بليني خدا حق راستا هرديت دي اوانشي كبا وريانيا بآرامد نكنو ساردد نكنوا